دراسة زاد وأصول الزاد وأصول الثلاثة والعجرمية مع الحفظ، هل هو أولى من دراسة متون حفظ الحديث بدون شرح؟ نقول الحديث ليس مقصودا لذاته، حديث مقصودا لغيره، وهو العمل به بما تضمنه من أحكام. وحينئذ دراسة الزاد لا تخرج عن دراسة الفقه عموما، سواء الزاد أو غيره من جهة المتون الفقهية، لا يخرج عن دراسة الآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، وهذا هو الأصل. حينئذ إذا كان الأمر كذلك فلا فرق بينهما، إلا من جهة أن الثاني الذي هو الحديث يعتبر دليلا ويعتبر أصلا للمسألة الفقهية. حينئذ لو اعتنى طالب العلم بالمتن الفقهي وحفظه مع دليله، حينئذ لا يبقى إشكال، لا يبقى إشكال. وهذا غريب أن يستشكل الطلاب كثير في مثل هذه المسألة، يعني يجعلون ثم تعارض بينهما، كأن العمر سنة واحدة فقط، إما زاد وإما بلوغ المرأة. نقول لا، العمر معك، ستعيش بإذن الله، تتأمل أن تبقى عدد السنين، حينئذ إما زاد وإما بلوغ، لماذا لا تجمع بينهما، تتفقه في الزاد أولا ثم بعد ذلك تحفظ ما تحفظه من السنة. أما أن يتفرغ الطالب لحفظ السنة باسم الحفظ فقط دون فقه للسنة والعلوم الآلة ونحو ذلك، هذا ليس طريقة أهل العلم، ليست بطريقة أهل العلم، سواء حفظ الصحيحين أو غيرهما. ما الفائدة أن يحفظ الصحيحين دون أن يفقه ما تضمنته هذه الأحاديث؟ حينئذ نقول لا تعارض بينهما، وما يشيع بينه ثم تعارض، قل هذا تعارض عند قائله فقط، وإلا في الأصل لا. لذلك السيوطي رحمه الله يقول: وكتبه وضبطه حيث السعد، وإن يقدم قبله الفقه أسد. لما تكلم عن الصبي أو الصغير متى يبدأ يكتب الحديث في ألفيته، متى يبدأ يكتب الحديث؟ قال: وكتبه وضبطه حيث السعد، يعني متى ما وجد استعداد عقلي يكتب ويضبط، يعني يشكل مع العالم. وإن يقدم قبله الفقه أسد، يعني فهو أسد، خبر مبتدأ محذوف. وإن يقدم قبله، يعني قبل كتابة الحديث، الفقه أسد، فهو أسد. لماذا؟ لأن ثمرة الحديث هو الفقه، وإذا حفظ الأدلة، الوقوف مع الدليل والاستنباط، هذه مسألة تحتاج إلى عمر، ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر السهل أن يقف مع الحديث أو مع النص ثم يأخذ منه الحكم الشرعي. هذا يحتاج إلى إتقان علوم الآلة، يحتاج أن يكون ملما بأقوال السلف، بالفقهاء، بالخلاف، باللغة العرب، بأصول الفقه ونحو ذلك. لابد أن يتمرس على هذا مرة ومرتين وعشرين وثلاثين، ويعيش سنين مع هذه الحديث حتى يفقه المصالح والمفاسد، وثم التعارض والترجيح بين الأحاديث المتعارضة، ظاهرة تعارض. هذا الأمر الآن الطلاب يريدون أن يبدأوا بهذه المرحلة، وهي مرحلة متقدمة، لكن يأخذ أولا الفقه على جهة الجهة التي قررها أهل العلم، بأنهم ينظرون في متن فقهي بالراجح، ولا يشترط أن يقف مع الدليل أيضا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة أخرى. ولذلك ذكرنا فيما سبق في الزاد أن المتن الفقهي كان يدرس على ثلاثة مراحل: يقرأ أولا بحل عبارات المتن ويحفظه الطالب فقط، كتاب الطهارة، وهي ارتفاع، معنى ارتفاع، حدث، زوال، خبث، مياه، ثلاثة، طهور لا يرفع الحدث، ولا كلمات فقط، معنى كذا ومعنى كذا، حتى يمر الطالب على المتن الفقهي. هذه لو وردت في هذا العصر لخرج أعداد غفيرة من الفقهاء، لأنها تعتبر طريقة تأسيسية للطالب أن يتصور أولا المسائل الفقهية بضوابطها، بحدودها، بقيودها، بشروطها، باحترازاتها، بمنطوقها، بمفهومها، على المتن فقط هذا. وهذا ما هو سهل، هذا ليس بالسهل. ثم ينتقل إلى مرحلة ثانية، يرجع إلى الزاد مثلا فيعرف مياه ثلاثة لماذا، لدليل كذا وكذا وكذا، دليل المذهب، ثم ينتهي، ثم يرجع مرة ثالثة فيأخذ الفقه المقارن، هذا قال به أبو حنيفة وهذا الشافعي، وإلى ما يكون من المسائل المتعلقة بالفقه المقارن. إذن ثلاث مراحل، ثم بعد ذلك يتصدر ويتم مشواره في الفقه. لكن هذه الطرق الآن رحمها الله لا وجود لها، طلاب الآن إما أن يكون الدرس متوسع وإلا لا يعتبر درسا عندهم. وهذا وإن كان البعض قد ينازع في بعض الدروس أو شيء، لكنه هذا نزاع لفظي يعني، وإلا في الحقيقة الطلاب الآن صاروا هم الحكام في الكتب، في المشايخ، في الأوقات، في التدريس، في صفة كيف يدرس المعلم، متى يختار الوقت، الكتاب، كل هذا صار الطلاب حكام، وأما المدرسون فإلى الله المشتكى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث في ذكر المسائل الثلاث التي جعلها الإمام رحمه الله تعالى مقدمة ثانية لهذه الرسالة المباركة الأصول الثلاثة، وهو أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث، يعني اعتقاد معانيهن والعمل بهن. فثم أمران: العلم والعمل، لا بد منهما. الأولى، وهذه كما ذكرنا أنه لم يحصل نزاع بين الرسل وأقوامهم في مدلولها، وهو ما تضمنه توحيد الربوبية، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هذه المسألة الأولى تضمنت توحيد الربوبية، وذكرنا أنه لم يقع نزاع بين الرسل وأقوامهم في هذا، بل هذا لا خلاف فيه بين السلف، أن المشركين الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. ولذلك جاء قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فدل على أنهم يثبتون صفة الخلق، وهي آكدوا صفة أو آكدوا أفعال الرب جل وعلا. كذلك جاء قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم، أكثر المشركين بالله، يعني إيمان متضمن لإثبات صفاته جل وعلا، وأنه الخالق الرازق المدبر إلى ما آخره. وهذا كما ذكرنا أنه لا نزاع فيه. وثم ذكر المسألة الثانية، وهي متعلقة بتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ولذلك جعله مقدمة له. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأنه لا معبود إلا من فرد بصفة الخلق والملك والتدبير ونحو ذلك. إذن المسألة الثانية أشار إليها بقوله أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، وهذا فيه إيجاب إفراد الرب جل وعلا بالعبادة على المكلفين من ذكر وأنثى، لأنه هو الخالق الرازق المدبر، حينئذ هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فلا يرضى حينئذ أن يشرك معه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أن الله لا يرضى، مسألة الثانية أن الله، أن هذه حرف توكيد ونصب، ومعلوم أن التأكيد إنما يكون إذا كان الخطاب لمتردد أو شاك. ولا شك أن زمن المصنف حين تصنيف هذه الرسالة في غالب الناس إما شاك وإما متردد، وقل أن يكون مسلما بالتوحيد. حينئذ نقول التأكيد هنا على أصله، فإن تخاطب خالي الذهن من حكم ومن تردد فلتغتني عن المؤكدات. هذا الأصل، أن خالي الذهن لا يؤكد له، لكن إن كان مترددا أو كان شاكا حينئذ يستحسن أو يجب على الخلاف والتفصيل الذي ذكرناه في الجوهر هناك، إما أنه يجب على أن يؤكد له في الخطاب، وإما أنه يستحسن أن يؤكد له. هنا أكد لما ذكرناه، أن المصنف رحمه الله تعالى راعى مجتمعه آنذاك، وهو أن الشرك قد عم وطم، والخرافات وكل ما يكون وسيلة إلى الشرك، حينئذ التوكيد على بابه. أن الله الخالق المعبود جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا يرضى، وقد يرضى الرب جل وعلا يوصف بصفة الرضا، وقد تنفع عنه صفة الرضا، إذن هي متعلقة بمشيئته جل وعلا، وهذا ما يسمى بالصفات الفعلية. صفات الفعلية، كل صفة متعلقة بمشيئة الرب جل وعلا فهي صفة فعلية، هذا ضابطه عند أهل السنة والجماعة. فالرضا صفة قائمة بالرب جل وعلا بذاته سبحانه وتعالى، ولها لازم، يعني لها لازم إن وجدت هذه الصفة، هي لا تفسر بالمحبة على جهة المطابقة، لا تفسر بالمحبة على جهة المطابقة، وإنما الرضا صفة والمحبة صفة. الرضا صفة لازمها المحبة، ولا شك أن فرق بين اللازم والملزوم. فحينئذ نقول الرضا صفة قائمة بذات الرب جل وعلا، لازمها المحبة والإنعام والعطاء، وليس الرضا هو العطاء، وليس الرضا هو الإنعام، وليس الرضا هو المحبة، بل تلك تعتبر من لوازم هذه الصفة. إذن أن الله لا يرضى، نقول هذا فيه إثبات صفة الرضا، ولذلك جاء قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، إذن أثبت ونفى، وهذا يدل على أن هذه الصفة متعلقة بالمشيئة، وإذا كان الأمر كذلك حينئذ صارت من الصفات الفعلية. لا يرضى بل يسخط، إذا انتفى الرضا حينئذ ثبت ضده وهو السخط، لأن متعلق نفي الرضا هنا الشرك، وهو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأجهل الجهل وأظلم الظلم. حينئذ إذا لم يرضى عن الشرك أو أن يشرك معه نقول ثبت ضده وهو السخط. حينئذ نقول لا يرضى بل يسخط، ولا يريده جل وعلا، لا يريده شرعا، لأن ما أراده شرعا أمر به ورغب فيه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما لم يكن قد أراده شرعا قال ولا يرضى لعباده الكفر، فنفى الرضا. فحينئذ من لازم نفي الرضا عدم إرادته شرعا، عدم إرادته شرعا. وأما وقوعه فحينئذ نقول هذا موافق للإرادة الكونية التي تفسر عند أهل العلم بالمشيئة. فحينئذ نقول الكفر والشرك ليس مرادا شرعا، بل يسخطه الرب جل وعلا ولم يأمر به، ورتب على فعله العقوبات في الدنيا وفي الآخرة، ونفى الرضا عنه، قال ولا يرضى لعباده الكفر، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وهذا تهديد وعيد لمن وقع في هذا الإثم والذنب العظيم. وأما كونا فأراده سبحانه وتعالى فوقع لحكمة أرادها. إذا لا تنافي بين تحريم الشرك وكون الرب جل وعلا ليس راضيا عنه وبين وقوعه في الدنيا. نقول الأول منفي بالإرادة الشرعية، والثاني قد وقع لأنه مراد كونا لحكمة أرادها جل وعلا. أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد، أن يشرك، أن هذا حرف مصدر، ويشرك هذا فعل مضارع مغير الصيغة، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، والمصدر هذا يفسر هنا من مادة الشرك، يعني من المصدر الذي اشتق منه هذا الفعل يشرك، اشتق من ماذا؟ من الإشراك، والإشراك هذا مصدر أشرك يشرك إشراكا. حينئذ نقول أن الله لا يرضى إشراكا، لا يرضى إشراكا، فإشراكا هذا نكرة وقع في سياق النفي فيعم، يعني لا يرضى الشرك أكبره وأصغره، ظاهره وخفيه، كل نوع من أنواع الشرك قليل أو كثير، ظاهر بين جليل أو خفي مستتر، نقول كله الرب جل وعلا لا يرضاه، أخذناه من قوله أن يشرك، فأنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، وهذا المصدر نكرة وقد وقع في سياق النفي. أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك، إذن عرفنا أن الله لا يرضى إشراك، والمراد بالشرك كما هو معلوم في اللغة النصيب، يقال أشرك زيد عمرا في ماله، بمعنى أنه قد جعل له نصيبا من ماله، أو أشركه في عمله بمعنى أنه قد جعل له نصيبا من عمله، هذا في اللغة. وكل اشتقاق لهذه المادة من شركاء وشريك وشركة فحينئذ يدور على النصيب وجعل النصيب للغير. وأما في الاصطلاح الشرعي والحقيقة الشرعية لأنه لفظ شرعي، فحينئذ يكون له حقيقة شرعية. نقول الشرك أن تجعل لله ندا في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات، هذه الشرك أو هذا الشرك بالمعنى الأعم، لأن التوحيد والشرك ضدان، ليس كذلك؟ التوحيد والشرك ضدان، كما أن الكفر والإيمان ضدان، فحينئذ يفسر الشرك بما يناقض أصل التوحيد. ومعلوم أن التوحيد مشتق من وحد يوحد توحيدا، والمراد به في اللغة الانفراد. جاء زيد وحده يعني منفردا، يعني منفردا. وهذا التوحيد وهذا الانفراد واعتقاد الانفراد إنما يكون في القلب، جعل الله واحدا في القلب كما ذكرناه سابقا. إذن الانفراد الذي يكون في القلب قد يكون متعلقه الربوبية، وقد يكون متعلقه الألوهية، وقد يكون متعلقه الأسماء والصفات. فحينئذ يأخذ أو تأخذ الانفراد الذي يكون في القلب من حيث الاسم والمسمى ما تعلقت به. فإن تعلق هذا الانفراد بالربوبية فهو توحيد الربوبية، وإن تعلق هذا الانفراد اعتقاد جعل أو جعل الله واحدا واعتقاد أنه واحد منفرد، إن تعلق بالألوهية فهو توحيد الألوهية، وإن تعلق بالأسماء والصفات فهو توحيد الأسماء والصفات. إذن كلها داخلة في جنس واحد وهو اعتقاد الانفراد. اعتقاد الانفراد بماذا؟ إن كان في الربوبية فهو توحيد الربوبية في أفعال الله جل وعلا، وإن كان في أفعال العباد فحينئذ هو توحيد الألوهية، إن كان فيما اختص به الرب جل وعلا من الأسماء والصفات فهو توحيد الأسماء والصفات. الضاد هذه الأنواع الثلاثة ما هو؟ الشرك، إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. فحينئذ الشرك نقول أن تجعل لله ندا في الربوبية، ألا يعتقد أن الله جل وعلا منفرد بصفة الخلق بل سوى بينه وبين غيره، فحينئذ نقول قد جعل لله ندا في هذه الصفة فقد أشرك في توحيد الربوبية. ألا يعتقد أن الله تعالى منفرد بالملك والرزق وبالتدبير فقد سوى أو شبه أو جعل لله ندا في هذه الصفات، فحينئذ نقول هذا ناقض لتوحيد الربوبية فقد أشرك في توحيد الربوبية. أن يصرف شيئا من العبادة، وهذا متعلقه فعل العبد، أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله، فحينئذ نقول قد جعل ذلك الغير ندا لله تعالى فوقع في شرك الألوهية. أن يصرف ما اختص به الرب جل وعلا من الأسماء والصفات لغير الله، فحينئذ نقول قد سوى غير الله بالله جل وعلا فيما اختص به من الأسماء والصفات فقد وقع في شرك الأسماء والصفات. إذن الشرك بالمفهوم العام الشامل لأنواع ولأضداد أنواع التوحيد تقول أن تجعل لله ندا في الألوهية في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. وعليه فالشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كما أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية وهو أن تجعل لله ندا في الخلق والملك والتدبير، أن تجعل لله ندا في الخلق والملك والتدبير. القسم الثاني شرك في الألوهية وهو أن تجعل لله ندا في العبادة، وعرفه المصنف كما سيأتي دعوة غيره معه جل وعلا، هذا شرك في الألوهية. الشرك الثالث الشرك في الأسماء والصفات وهو أن تجعل لله ندا فيما يختص به من الأسماء والصفات، هذه كلها قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر، لأن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر يكون في الربوبية، والشرك الأصغر كذلك يكون في الربوبية. إذن الشرك في الربوبية ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، والشرك في الألوهية ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، وكذلك الشرك في الأسماء والصفات ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر. هنا المصنف رحمه الله تعالى عنا نوعا واحدا من أنواع الشرك، لأن عموم البلوى في زمنه وفيما سبقه وقع فيه، وهو الشرك في الألوهية. ولذلك جعل الشرك أو جعل العبادة ظرفا لهذا الشرك، فقال أن يشرك معه أحد في عبادته، هذا خاص بماذا؟ بالشرك في الألوهية. هل معنى ذلك أن الربوبية لا يقع فيها شرك؟ الجواب لا. هل لازم ذلك أن الشرك لا يقع في الأسماء والصفات؟ الجواب لا. لما خص المصنف هنا الشرك في العبادة؟ لأنه هو الذي كان في زمنه، وعموم البلوى منذ أن بعث الله الرسل إلى أن تقوم الساعة في هذا النوع. ولذلك قل من نازع في شرك الربوبية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء وصفات. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، أحد هذا أيضا نكر في سياق النفي، فيعم كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا جماد ولا حيوان، لا صنم ولا شجر ولا جبل ولا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، كل ما يمكن أن يقع أو يصرف له شيء من العبادة فهو منفي، لقوله أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد، فأحد هذا نكر في سياق النفي، فيعم كل من كان يتصور أن يقع أو يصرف له شيء من العبادة. أن يشرك معه، قال معه، وهل يشرك دونه؟ هل يتصور هذا؟ أن يشرك معه، لأن من يعبد غير الله أو من يصرف شيئا لغير الله إما أن يكون قد توجه بالعبادة لله جل وعلا، يعني اعترف بكون الرب معبودا له فعبده وصرف شيئا من العبادة لغيره، إذن له معبودان، الرب جل وعلا وقد اتخذه معبودا، والشريك الذي جعله مع الله جل وعلا. وقد يصرف العبادة لغير الله جل وعلا ويكون منكرا لربوبية الرب جل وعلا وكونه إلها معبودا، فحينئذ نقول قوله أن يشرك معه إذا كان ذلك الذي صرف العبادة لغير الله قد عبد الله تعالى واتخذه إلها معبودا، ولكنه وقع في الشرك بسبب صرف شيء من العبادة لغيره جل وعلا، الله لا يرضاه. فكيف إذا صرف العبادة كلها لغير الله جل وعلا؟ من باب أولى وأحرى أن الله تعالى لا يرضاه. ولكن لم يذكره المصنف، لماذا؟ لأن غالب المشركين إنما يتخذون آلهة مع الله، وقل أن يوجد من ينكر ربوبية الرب جل وعلا وكونه إلها معبودا، إلا ما ذكر من الماسونية الثانوية وأيضا فرعون، لكن كما ذكرناه سابقا أن هذا من باب الاستكبار، قال أنا ربكم الأعلى، وأخبرنا العليم الخبير، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعيدا، الاستكبار ليس له حقيقة. فلو سلم جدلا بوجوده نقول المصنفون رحمه الله نفى من جعل لله، نفى رضا الرب جل وعلا عمن عبده سبحانه وعبد معه غيره، فمن باب أولى وأحرى أن من صرف العبادة كلها وأنكر كون الرب جل وعلا معبودا أن الله تعالى لا يرضاه، أن الله تعالى لا يرضاه، هذا هو الملحد، هذا هو الملحد. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في، قلنا هذه ظرفية، عبادته، علق هنا الشرك بالعبادة، في عبادته جار ومجرور متعلق بقوله يشرك، إذن الشرك هنا خاص بالشرك في العبادة، والعبادة مأخوذة من التذلل والخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل، يعني وطأته الأقدام وذللته بكثرة المشي عليه. وأما في الاصطلاح فلها نظران، ينظر إلى العبادة من حيث كونها عبادة، يعني بمعنى التعبد المعنى المصدري، حينئذ تفسر بالتذلل والخضوع لله بالطاعة، التذلل والخضوع لله بالطاعة. نقول هذا متعبد لله، بمعنى أنه متذلل لله تعالى بالخضوع والذل. وإما أن ينظر إلى الآحاد والأفراد، ينظر إلى الآحاد والأفراد يعني أنواع العبادة، وهذا ما يصدق عليها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فهذا التعريف يصدق على المتعبد به، يعني الذي تعبد الله عز وجل به ماذا تصنع ماذا تفعل؟ الذل والخضوع، هذا محله القلب ويظهر على البدن. وأما المتعبد به فهو أفراد العبادة، أفراد العبادة. ولذلك العبادة توقيفية، لأن مبناها على رضا الرب جل وعلا وحبه لهذا الفرد، ورضا الرب وحبه، ورضا الرب وحبه هذا غيب. أليس كذلك؟ إذا كان الرب جل وعلا يرضى عن هذا القول، فإذا رضي عنه صار عبادة، وإذا أحبه صار عبادة. فحينئذ إذا أمر به نقول قد رضي عن هذا القول وهذا العمل، ولذلك أمر به فأحبه جل وعلا. وحينئذ قال أهل العلم العبادات توقيفية، بمعنى أنها موقوفة على السماع، والسماع إنما يكون من الوحيين، يعني من الكتاب والسنة. ولذلك لا تثبت العبادة لا بالعقل ولا بالهوى ولا بالقياس. وأدلة إثبات العبادة في الجملة في الأصل الكتاب والسنة والإجماع، وأما القياس فلا دخول له في باب العبادات في إثبات عبادته. وأما في فهم عبادة تكون في أثناء العبادة، هذا لا إشكال فيه أنه قد يكون بالقياس في عبادته. عرفنا معنى العبادة، هذه العبادة الأصل أنها مستحقة لله جل وعلا. إفراد الله جل وعلا بالعبادة معناه أن الرب سبحانه هو المألوه المعبود المستحق لأن يفرد وحده جل وعلا بالعبادة دون ما سواه. فإذا صرف العبادة كلها أو صرف شيئا من العبادة لغير الله فحينئذ نقول قد أشرك مع الله. فالدعاء عبادة، فإذا دعا غير الله نقول قد صرف العبادة لغير الله. الاستغاثة عبادة، أليس كذلك؟ والاستعانة عبادة. فحينئذ نقول إذا صرف هذه العبادة لغير الله فقد اتخذ لله مع الله شريكا، وقد وقع في الشرك الأكبر. وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. يعني العبادة صرف بعضها لغير الله جل وعلا فضلا عن كلها نقول هذا شرك وهو أقبح المناهي. أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا ليس داخلا في قوله أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. أحد ألا يشمل الملك ويشمل النبي والرسل؟ نقول هنا لماذا نص المصنف رحمه الله تعالى على هذين النوعين؟ نقول هذان النوعان داخلان في قوله أحد، ويشملهما النفي، وهو أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد. وفسرنا أحد هنا بكائن من كان، فيدخل فيه الملك المقرب والنبي المرسل. لكن هذا من باب ضرب المثل، من باب ضرب المثل، لأن باب المعتقد باب إيضاح وليس باب إجمال وإلغاز، إنما يكون من باب الإيضاح. لابد من ذكر هذه المسائل لأن يقرأه العام والعالم وطالب العلم، حينئذ لابد أن توضح المسائل على أصولها. فقوله لا ملك مقرب يعني عنده جل وعلا، ولا نبي مرسل، نقول هذا ضرب لمثلين هما أعظم الخلق عند الناس، أعظم الخلق عند الناس الملائكة والرسل. الملائكة قال ملك، هذا مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، فحينئذ الملك المراد به الرسول أو المرسل، لأنه مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة. فالملك هو المرسل والملائكة جنس خلقهم الله جل وعلا من نور ووكل بهم أعمالهم، وهؤلاء مطهرون منزهون مكرمون معظمون عند الخلق. فإذا أراد من أراد الشفاعة أو أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل وقاس الخالق على المخلوق في أنه يتخذ وسائط وشفعاء، فحينئذ يتخذ من؟ يتخذ ذلك الذي لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، أم يتخذ هذا المعظم عنده في ظنه؟ لا شك الثاني، أنه يتخذ هذا المنزه المطهر وهو الملك. كذلك الرسل الذين صفاهم الله عز وجل فهم منزهون مطهرون عند الخلق، فحينئذ إذا أراد أن يتوجه متوجه بشفاعة أو جلب نفع أو دفع ضر فإنما يتخذ الرسل وسائط. فإذا كان هذان النوعان نفي عنهم الشرك مع الله جل وعلا، لا يجوز أن يصرف إليهم شيء من العبادة مهما كان، فغيرهم من باب أولى وأحرى. إذن هذا ضرب للمثل بالأعلى لينفى من هو دونه من باب أولى، ضرب مثل بالأعلى لينفى صرف العبادة لمن دونهم من باب أولى وأحرى. لا ملك مقرب، مقرب هذا صفة لملك يعني عنده جل وعلا، وهذا من غير جنسنا، ليس من البشر الملائكة. ولا نبي مرسل، وهذا من جنسنا، نبي مرسل. هنا أخبر عن النبي بكونه مرسلا، وهل النبي مرسل؟ نقول نعم، لا شك أن النبي مرسل، لكن المراد بالإرسال هنا الإرسال العام، فالرسول يصدق على النبي، ولكن صدقه عليه بالمعنى الأعم، لأن النبي مرسل والرسول مرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وما أرسلنا من قبلك، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالرسول مرسل والنبي كذلك مرسل. فدلت هذه الآية، ومع قوله جل وعلا: بعث كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فالنبي إذن مبعوث بالنذارة والبشارة، فدل على أنه مرسل، مبعوث بمعنى أنه مرسل، إذن النبي مرسل. ولذلك اختلف أهل العلم هل الرسول هو النبي والنبي هو الرسول، قولان، بعضهم من يرى الترادف بينهما، والجمهور على التفريق، الجمهور على التفريق، واختلفوا في الفرق بينهما. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجعل النبي من أرسل إلى قوم موافقين، والرسول من بعث إلى وأرسل إلى قوم مخالفين، بمعنى أنه جاء بشرع جديد، والنبي جاء بشرع من قبله، جاء بشرع من قبله، إنما هو أرسل ليجدد الشريعة ويتمم الشريعة، وأما الرسول فقد جاء بشرع ناسخ لما قبله. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبعضهم يرى أن الرسول هو النبي والنبي هو الرسول، والجمهور على التفريق. لذلك قالوا: كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، لأن النبوة تثبت بالوحي، سواء كان هذا الوحي شريعة موافقة لمن سبق الرسول الذي سبق، أو شريعة جديدة فأوحي إليه حصلت النبوة. ولذلك سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نقول: ضرب المصنف مثالين لبيان نفي الشريك لله، ولم يقصد الاستعانة قطعا، هذا لم يقصد أن الشرك لا يكون شرك إلا إذا صرفت العبادة إلى هذين النوعين فقط، وإذا صرفت إلى الصنم والشجر والشمس والقمر فهو ليس بالشرك. لو حصر المثالين فيه، أو حصر الشرك في هذين النوعين، لصار صرف العبادة لغير هذين النوعين ليس شركا، وهذا فاسد، ليس مراد المصنف هذا. ولم يقصد الاستيعاب، بل إذا لم يرضى هذين النوعين وهم المقربون فغيرهم من باب أولى وأحرى. إذن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما الدليل على أن الله تعالى لا يرضى الشرك؟ قال: والدليل قوله تعالى، والدليل يعني على أن الله لا يرضى الشرك، قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد، هذا تأكيد، المساجد جمع مسجد. وللمفسرين في تفسير المساجد هنا قولان، قيل المساجد جمع مسجد والمراد به السجود أو أعضاء السجود، وقيل المساجد وعليه الجمهور بيوت الله جل وعلا التي تبنى للصلاة والذكر والاعتكاف والتلاوة. وأن المساجد، نقول المساجد جمع مسجد ويقصد به السجود أو أعضاء السجود، أو المساجد التي هي ما بني للصلاة والعبادة والتلاوة والاعتكاف ونحو ذلك. ولذلك جاء في الحديث إن هذا المسجد لا يصلح لشيء من ذلك، إنما بني لذكر الله تعالى وللصلاة، كما جاء في بول الإعرابي. وأن المساجد لله، إذا فسرت المساجد بأنها السجود أو أعضاء السجود فهو عبادة ولا شك، فهو عبادة، فلا يجوز إلا أن يكون لله جل وعلا. ولذلك قال لله، اللام هنا للاستحقاق. وإذا فسرت المساجد ببيوت الله جل وعلا فحينئذ نقول بيوت الله يفعل فيها أمران: أولا دعاؤه جل وعلا، وثانيا التعبد له بأنواع العبادات. لله، نقول اللام هنا للاستحقاق أو للاختصاص، للاستحقاق أو للاختصاص. فهذه المساجد على التفسيرين مختصة بالله جل وعلا، إذا كانت بمعنى السجود فلا إشكال، وإن كانت بمعنى بيوت الله جل وعلا فحينئذ نقول هذه بيوت الله، فلا يفعل فيها إلا ما يتقرب به إليه جل وعلا، فلا يحل لك أن تصرف ما يفعل في بيوت الله لغير الله جل وعلا. ولذلك لما أثبت أن المساجد لله مختصة بالله بالمعبود الحق حينئذ رتب عليه النفي، فقال فلا تدعوا، أو النهي قولان، سواء كان بمعنى الله هنا نافية أو ناهية، والنفي أبلغ من النهي عند البيانيين. النفي أبلغ من النهي. لماذا؟ لأن النهي يكون في المستقبل، لا تدعو في المستقبل، والماضي ليس داخلا في الكلام. لكن إذا قيل فلا تدعو، يعني لا تقع العبادة لا في الزمن الماضي ولا في الزمن المستقبل، فدل على العموم، فالنفي يشمل الماضي والمستقبل، وأما النهي فيشمل المستقبل فقط، يعني يختص بالمستقبل ولا يدخل فيه الماضي. فلا تدعو، نقول لا هذه ناهية، على الصحيح ناهية، وإذا كانت ناهية تفيد التحريم، وإذا أفادت التحريم دلت على أن الله تعالى لا يرضى المنفي. وما هو المنفي؟ دعاء غير الله جل وعلا. فلا تدعوا مع الله أحدا، لا نقول ناهية، والنهي للتحريم، لأن هذا هو محل الشاهد. نقول أن الله لا يرضى، ما الدليل؟ فلا تدعوا، لا ناهية، والنهي يقتضي التحريم. وإذا حرم الله شيئا دل على أنه لا يحبه ولا يرضاه، دل على أنه لا يحبه ولا يرضاه، لأن الرب جل وعلا إما أن يأمر وإما أن ينهى. فإذا أمر، حينئذ القاعدة العامة عند أهل العلم، لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، وإذا نهى عن شيء لا ينهى إلا عن شيء ثبتت مفسدته خالصة أو راجحة. وإذا أمر بشيء بما مصلحته خالصة أو راجحة دل على حبه له ورضاه، وإذا نهى عن شيء سواء كانت المفسدة خالصة أو راجحة فحينئذ دل على أنه لا يرضاه ولا يحبه. فلما قال فلا تدعو، قل هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، فدل على أن الله تعالى لا يرضى ولا يحب أن يشرك معه أحد في عبادته، فهذا نهي عام لجميع الخلق. فلا تدعوا مع الله، تدعوا، هذا مشتق من الدعاء، مشتق من الدعاء. والدعاء هنا إما أن يفسر بالعبادة، وإما أن يفسر بأنه نوع وفرد من أفراد العبادة، إما أن يفسر بالعبادة، لأنه جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فلا تدعو مع الله أحدا، كأنه قال فلا تعبدوا مع الله أحدا، وهذا لا إشكال فيه أن العبادة كلها لا يجوز صرفها ولا بعض أفرادها لغير الله جل وعلا. هذا إذا فسر الدعاء بمعنى العبادة، ولذلك جاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال ها وقال ربكم ادعوني، أمر بالدعاء ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هو الذي أمر به أولا، فدل على أن الدعاء هو العبادة. وهذا لا إشكال فيه أن يعبر بالدعاء عن العبادة. لماذا؟ لأن الدعاء نوعان عند أهل العلم، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة هو السؤال بيا التي للنداء، يا الله يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم نسألك الجنة، هذا نقول دعاء مسألة وهو ما صدر بيا النداء. ودعاء العبادة هو أفعال وأفراد التعبدات التي تكون بالذكر باللسان دون السؤال بيا الندائية أو بالعمل بالجوارح كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك. ووجه السؤال هنا أن العبد إنما يفعل هذه التعبدات لله جل وعلا طالبا مرضاته جل وعلا، طالبا ثوابه والأجر. ولذلك لو قيل له لماذا تصلي لقال أطلب رضا الرب جل وعلا، إذن حصل الدعاء. فالأول دعاء بياء النداءية، وهذا هو الأصل في إطلاق الدعاء. والثاني دعاء عبادة، بمعنى أنه يتعبد لله جل وعلا بكل أفراد العبادة دون الأول دعاء المسألة، ويكون قد رجى من هذه العبادة ثواب الرب جل وعلا، وهذا سؤال لكنه بالمقال لا باللسان. إذن الأول سؤال باللسان والثاني سؤال بالحال. فلا تدعوا، نقول هذا نهي عام لجميع الخلق سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، أو فسرنا تدعو هنا بمعنى تعبد ولا إشكال، لكن الجمهور المفسرين على أن تدعو هنا بمعنى تعبد. فلا تدعو مع الله، وإذا كان دونه من باب أولى وأحرى، أحدا نكر في سياق النهي أو النفي. ومعلومنا القاعد عند الأصوليين واللغويين أن النكر إذا وقعت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام حينئذ تعم. فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صنم ولا شجر ولا حجر ولا كل ما يمكن أن يتصور توجه العبادة إليه، فحينئذ هو داخل في قوله أحدا، في قوله أحدا. إذن هذه المسألة أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، بل هو وحده المستحق للعبادة. ودليل ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فنهى الله تعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحدا، والله لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه، لما ذكرناه سابقا. وقد قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، إذن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد. ولذلك جاء في الحديث أيضا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وأعلى الفسق هو الكفر بالله جل وعلا. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه، بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليهما. قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإذا كان الله لا يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن ألا يرضى بهما، لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع رضا الله وغضبه، فيغضب لما يغضب الله ويرضى بما يرضاه الله عز وجل. وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى بهما، والشرك أمره خطير بل هو أعظم الذنوب على الإطلاق وأجهل الجهل وأظلم الظلم. ولذلك جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن أعظم الذنوب وأخطرها هو الشرك بالله جل وعلا. ولذلك جاء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا فيه تهديد بين على هذا العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم. وأما ما يتعلق بأنواع الشرك وأكبره وأصغره وظاهره وخفيه يأتي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، أعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، سيأتي في موضعه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.